يقول السائل: هل يمكن أن تعتد المرأة في بيت أهلها؟ وإن لم يمكن فما هي الحالات التي تعتد المرأة في بيت أهلها؟ المرأة تعتد في بيت زوجها ليس في بيت أهلها، فإن كان بيت زوجها قد انتهى عقده وقد ذهب البيت، تعتد عند أهلها. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.